الصفحة 24 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب فتكون القلوب بين الخوف والرجاء. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ذكر عاقبة المتقين بعد ذكر عاقبة المكذبين؟ الوقفة الثانية: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وفيه أيضا أن وقايتهم عذاب الجحيم عدل لأنهم لم يقترفوا ما يوجب العقاب، وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه لهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين كيف جمع الله تعالى للمتقين بين العدل والفضل في الآية الكريمة. الوقفة الثالثة: متكئين على سرر مصفوفة. ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم ولطف كلامهم بعضهم لبعض. تفسير السعدي. السؤال: في وصف السرور بمصفوفة دلالة على أمور، بينها. الوقفة الرابعة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه، فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء. فإن قيل لما قال بإيمان بالتنكير، فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء، فالمراد تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع درجتهم. فكيف إذا كان إيمانا عظيما وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم أجورهم. تفسير ابن جزي. السؤال: في الآية بيان اكتمال أنس أهل الجنة، بين ذلك. الوقفة الخامسة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا سبب للسلامة منه في الآخرة يفهم من دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة. تفسير الشنقيطي. السؤال: اذكر علة النجاة من عذاب الآخرة وماذا يفهم من الآية. الوقفة السادسة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين، فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب. تفسير السعدي. السؤال: متى يكون الخوف من الله والدار الآخرة مفيدا للإنسان؟ الوقفة السابعة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إن الله سبحانه يسأله من في السماوات ومن في الأرض، والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب. تفسير ابن القيم. السؤال: جميع الخلق يدعون الله سبحانه وتعالى، فمن الذي ينجو ويوقى عذاب السموم؟ معاني الكلمات: اصلوها، ادخلوها وذوقوا حرها، مصفوفة، متقابلة، وبعضها إلى جنب بعض. بحور، نساء بيض، رهين، مرهون بعمله لا يحمل ذنب غيره، يتنازعون، يتعاطون بينهم ويناول بعضهم بعضا. لا لغو فيها، لا كلام ساقط أثناء شربها، ولا تأثيم، ولا يقع بسببها إثم في قول أو فعل. مكنون، مصون، مستور في أصدافه. عذاب السموم، عذاب النار التي تنفذ في المسام. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن المتقين في جنات ونعيم. العمل الثاني: صم يوما في سبيل الله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. العمل الثالث: تصدق على مسكين بفاكهة أو لحم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. التوجيهات. التوجيه الأول: احرص على تقوى الله تعالى تسعد بجنته. إن المتقين في جنات ونعيم. التوجيه الثاني: كن كثير الشفقة والخوف من الله تعالى، كما أخبر سبحانه عن وصف أهل الجنة لحالهم في الدنيا: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. التوجيه الثالث: أعن والديك على الصلاح، فإنك ستلحق بهما في منزلتهما. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم